موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ المجلس الثامن والثلاثين في سماع وقراءة كتاب تفسير الجلالين والقراءة مع الشيخ مبارك. تفضل شيخ. بسم الله. قال الجلال المحلي رحمه الله تعالى: سورة الرحمن مكية إلا يسأله من في السماوات والأرض الآية، وهي 76 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، الله تعالى علم من شاء القرآن. خلق الإنسان أي الجنس، علمه البيان النطق. الشمس والقمر بحسبان يجريان بحساب، والنجم ما لا ساق له من النبات، والشجر ما له ساق يسجدان يخضعان لما يراد منهما، والسماء رفعها ووضع الميزان. الرحمن كله بالتذكير بآلاء الله وأنعام الله سبحانه، لذلك تكررت بأي آلاء ربكما تكلمان. نعم. والسماء رفعها ووضع الميزان أثبت العدل، ألا تطغوا أي لأجل ألا تجوروا في الميزان ما يوزن به، وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان تنقص الموزون. والأرض وضعها أثبتها للأنام للخلق الإنس والجن وغيرهم، فيها فاكهة والنخل المعهود ذات الأكمام أوعية طلعها، والحب كالحنطة والشعير ذو العصف التين، والريحان الورق المشموم، فبأي آلاء. التبن، نعم، ذو العصف التبن والريحان الورق المشموم، فبأي آلاء نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. ذكرت 31 مرة، والاستفهام فيها للتقرير لما روى الحاكم عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية مرة، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. خلق الإنسان آدم من صلصال طين يابس، يسمع له صلصلة أي صوت إذا نقر كالفخار، وهو ما طبخ من الطين. وخلق الجان أبا الجن وهو إبليس من مارج من نار، هو لهبها الخالص من الدخان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ورب المغربين كذلك، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج أرسل البحرين العذب والمالح. رب المشرقين الشتاء والصيف، رب المشارق والمغارب بحسب المطالع، رب المشرق والمغرب الجنس، جنس المشرق، فهو ليس يعني فيه تعارض. نعم، أحسنكم. لأن بعضهم ادعى أن هذا فيها تعارض، بعض اللي يطعن في القرآن يعني. رب جاء في القرآن رب المشرق والمغرب، وجاء رب المشرقين والمغربين، وجاء رب المشارق والمغرب، فرب المشرق والمغرب جنس المشرق والمغرب، ورب المشارق والمغارب المشارق والمغارب لأنها تختلف باختلاف مطالع البلاد، فكل بلد له مشرق ومغرب، الكويت غير السعودية غير مثلا. رب المشرقين والمغربين أقصى اختلاف بين المشرق والمغرب هو الصيف والشتاء، فالله تعالى ذكر أيضا به رب المشرقين والمغرب، فقال رب مشرق الشتاء ومشرق الصيف. أحسنكم. يلتقيان في رأي العين بينهما برزخ حاجز من قدرته تعالى، لا يبغي واحد منهما على الآخر فيختلط به، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج بالبناء للمفعول والفاعل منهما من مجموعهما الصادق بأحدهما، وهو الملح اللؤلؤ والمرجان، خرز أحمر أو صغار اللؤلؤ، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجواري السفن المنشآت المحدثات في البحر كالأعلام كالجبال عظاما وارتفاعا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها أي الأرض من الحيوان فان هالك، وعبر بمن تغليبا للعقلاء. ويبقى وجه ربك ذاته ذو الجلال العظمة. طبعا يعني جاء عن بعض السلف تأويل الوجه هنا بالذات، ويقصدون بذلك أن يعني جاء حتى ابن عباس يعني يقصدون بذلك نفي ما يتوهم الفهم أن الذي لا يبقى إلا الوجه، واضح. لكن أيضا إذا يعني قصد المفسر بذلك تأويل الصفة فهذا لا شك أنه لا يجوز. فما جاء عن العباس وغيره مقصوده إثبات الذات مع الوجه، ويبقى وجه ربك يعني وذاته، وليس المقصود الوجه فقط كما قد يتوهم. ممكن نقول وجه الذات، فالوجه يكنى به عن الذات وبقاء الذات، لكن فيه إثبات صفة الوجه الصفة يعني. نعم. والإكرام للمؤمنين بأنعمه عليهم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله ما في السماوات والأرض، أي بنطق أو حال ما بأي بنطق أو حال ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك، كل يوم وقت هو في شأن أمر يظهر على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم، سنقصد لحسابكم أيها الثقلان الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفي حديث هنا رواه ابن ماجه وتكرار الشيخ تحت فائدة، أخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء، أخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا حسان الشيخ البينا. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا تخرجوا من أقطار نواحي السماوات والأرض فانفذوا، أمر تعجيز، لا تنفذون إلا بسلطان بقوة، ولا قوة لكم على ذلك، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكم أشواظ من نار هو لهبها الخالص من الدخان أو معه، ونحاس أي دخان لا لهب فيه، فلا تنتصران تمتنعان من ذلك، وليسوقكم إلى المحشر، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء انفرجت أبوابها لنزول الملائكة، فكانت وردة أي مثلها محمرة كالدهان كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها، وجواب إذا فما أعظم الهول، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان عن ذنبه، ويسألون في وقت آخر، فوربك لنسألنهم أجمعين. والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، والإنس فيهما بمعنى الإنسي، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم سواد الوجوه. هنا قال المؤلف بس يعني اختار قول الأضعف في 35، قال ونحاس خان يرسل عليكم شواظ من النار، ونحاس النحاس فسرها بين الدخان، لا جاء يعني في التفسير بعض العلماء، لكن المشهور هو النحاس المعروف المذاب يصب، يعني بس التنبيه أنه ليس هو قول يعني منتهي، سنقصد لحسابكم. أنتم ايش عندكم؟ نقصد يعني نقصد غير نفرض، يعني هي واضحة، سنفرض لكم معناها واضح صح، يعني من لوازمها أن يتقصد لحسابهم ويتهيأ لسه. أحسنكم. يعرف المجرمون بسيماهم سواد الوجوه وسواد الوجوه وزرقة العيون، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام، ويلقى في النار، ويقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون يسعون بينها وبين حميم ماء حار آن شديد الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر النار، وهو منقوص كقاض، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف، أي لكل منهم أو لمجموعهم، مقام ربه قيامه بين يديه للحساب، فترك معصيته جنة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات تثنية ذوات على الأصل، ولا مهايا أفنان أغصان جمع فنن كطلل، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة في الدنيا أو كل ما يتفكه به أو كل ما يتفكه به زوجان نوعان، رطب ويابس، والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين، حال حال عامله محذوف أي يتنعمون، على فروشهم بطائنها من استبرق، مغلوظ من الديباج وخشن، والظهائر من السندس، وجنى الجنتين ثمرهما دان قريب، يناله القائم والقاعد والمضطجع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلال والقصور، قاصرات الطرف العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن، لم يطمثهن مسعود بطائنها من استبرق، البطانة الكرسي مثلا، فالبطانته طبعا تعرفون البطانة دائما ما تكون غالية، فأنت لما تحط البطانة يحطون مثلا السفنج الآن يحطون، أو في السابق يحطون أي شيء، إنما يجملون الظهارة اللي هي ما يلبس على الكرسي. فالله سبحانه وتعالى نبه بالأدنى على الأعلى، إذا ذلك جاء عن السلف كثيرا، قالوا إذا كانت البطانة استبرق حرير، البطانة حرير، فكيف اللي فوق بالظهارة؟ جاء عن مسعود تفسيرها، قال تفسير عجيب صراحة يعني ما رأيته لغيره، قال ظاهرها نور جامد، شيء عد هذا يعني لا يوصف، هذا شيء من الجنة، هذا شيء من الجنة، لا أعرف كيف، نور وجامد، هذا هو ظاهره، فالله أعلم. وهذا شيء مذهل يعني. طيب نور جامد، نور جامد. في قوله تعالى قاس الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان، هذا رد أول شيء على من زعم أن الحور لا تطمث ولا تؤتى، طمث أصلا الإتيان، لأن بعضهم الآن يقول، يمكن سمعتم بذلك، قال واحد أن الحور عين عبارة عن مرشد سياحي، سمعت هذا؟ والله شيء غريب والله، ومنتشر للأسف يعني، وأنه ليس هناك يعني إتيان للحور، كلام غريب، هذا محروم. والمشكلة أنه منتشر يعني انتشار غريب. الوجه الثاني أو الفائدة الثانية في هذا الحديث، هذه الآية، الرد على بعض الحنفية اللي قالوا أن الجن لا يدخلون الجنة، قالوا أن الجن أقصى نجاتهم من النار فقط، أقصى ما عندهم نجاة من النار، فالجن إما يعذب في النار أو ينجو من النار، يعني يقول لم يأتي شيء يثبت النار في الجنة، يقول هذا نص، لم يطمثهن إنس ولا جان، ولا جان، معناه الجن المكلف يدخل ويتمتع بما يتمتع به الإنس، وبالتالي الإنس والجن صالحهم يدخل الجنة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. نعم حسنك. لم يطمثهن يفتضهن وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت، إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت صفاء والمرجان، أي اللؤلؤ بياضا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل ما جزاء الإحسان بالطاعة إلا الإحسان بالنعيم؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما أي الجنتين المذكورتين أبيض والمرجان أحمر، وهذا أجمل شيء يعني في الألوان إذا اجتمع في النساء، الياقوت أحمر والمرجان أبيض، لا إيه؟ المرجان أحمر، المرجان وقال اللؤلؤ بياض، أنا أعرف ما يقول هو، لكن هو المرجان مشهور اللي في البحر يعني، هو المرجان الأحمر يجيلونه إيه؟ واللؤلؤ أبيض، الياقوت إنها أكبر اللؤلؤ، يقول هو اللؤلؤ الكبير معكس إيه؟ المؤلف يرجح العكس، المؤلف يرجح العكس، حتى هو تكلم فيها بداية كأنهن على كل حال، المقصود هو اجتماع هذين اللونين البياض والأحمر، بغض النظر عدد من هذا اللون، اجتماع اللونين، اجتماع اللونين هو من الجمال. نعم أحسن الله. والياقوت ألوان جميل. ها عجيب، في أنواع منه. ومن دونهما أي الجنتين المذكورتين جنتان أيضا لمن خاف مقام ربه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان سوداوان من شدة خضرتهما، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والآن من دونهما، دونهما أقصد به يعني أقل منزلة، مثلا هؤلاء السابقين المقربين، هؤلاء لأصحاب الجنة. في عندنا عدة سور جمعت بين منازل أو أنواع النعيم، منها سورة الرحمن، يعني عندنا أيضا سورة مثلا الواقعة فيها هذا واضح، وسورة الذاريات أيضا فيها واضح، في سورة المطففين أيضا، يعني يذكر الله تعالى أنواع النعيم. الآن دعونا نقارن بين النعيم. في الأولى قال الله تعالى ذوات أفنان، هنا قال مدهامتان. مدهامتان يعني المدهامة الذي لونها أسود من شدة الخضرة، هناك ذوات أفنان يعني غصون، غصونها أكثر وأشجارها أكثر. نعم حسنكم. فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء لا ينقطعان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هناك عينان تجريان، النضاخة فقط الماء ينضخ، يعني العين تنضخ ماء، لكن هناك عينان تجريان يعني أصبحت كأنها نهر يعني. نعم. فيهما فاكهة ونخل ورمان هما منها وقيل من غيرها فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا فاكهة ونخل، هناك كل فاكهة، كل فاكهة. فيهن الجنتين وما فيهما خيرات أخلاقا حسان وجوها فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور شديدات سواد العيون وبياضها مقصورات مستورات في الخيام من در من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهي شديدة سواد السواد، شديدة بياض البياض في العين. وفي صفة ثالثة إيش تذكرونها؟ ذكرنا سابقا اتساع، اتساع رابع شديد البياض مع شديد السواد قلنا هم والاتساع الاتساع. وفي شيء بعد لا مقصورة على الزوجات، لا تسمى حمراء حتى تكون بيضاء. إن العيون التي في المرأة لا تكون حمراء. طيب الفرق بينها وبين السابقة، هناك قاصرات هنا مقصورات. قاصرات يعني برغبتهن، هن التي يقصرن أطرافهن على ذلك، لكن هنا مقصورات، هن مقصورات يعني محبوسات لأزواجهن أو مستورات ما قال مؤلفنا. هنا في خيام، هناك في قصور. طيب كمل. فلم يطمثهن إنس قبلهم قبل أزواجهن ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين أي زواجهن، وإعرابه كما تقدم على رفرف خضر جمع رفرفة أي بسط أو وسائد، وعبقري حسان جمع عبقرية أي طنافس. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تقدم ولفظ اسم، ولفظ اسم زائد. هناك الاتكاء كان على فرش، وهنا الاتكاء على بسط. البسط. طيب العبقري قال هي التنافس، ما يعني لازلنا طيب البسط، البسط البساط المشهور، لكن العبقري يقولون هو يعني أفخره، هو الذي يوضع مثلا أحيانا في منتصف منتصف الغرف وكذا، يعني تجميلا وكذا التنافس. بسانة تكون على أطراف صح، يطلع التنافس هذا. هم التنافس أحيانا ترمى في يعني توضع كذا مثل في النصف يدوسون عليها، وأحيانا تكون أيضا يدوس عليها. أيضاً.